بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب العمدة في الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. أحسنت. نعم. حتى يصلي ركعتين. أحسن الله إليك. هذا على كل حال استدل به من قال إن ذوات الأسباب يعني تصلى في أوقات النهي، وهذا هو كما قلت لكم هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. أما المذهب عندنا فما يصلى في أوقات النهي مطلقا إلا اللي قلناها أمس، يعني ذكرنا أمس يعني قضاء الفوائت وركعتي الطواف وإعادة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن القارئ المأموم لا يقرأ مع الإمام، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. في قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أبردوا عن الصلاة، هذا في دلالة على أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للشمس الحارقة أو البرد القارس الذي يؤثر عليه في عبادته. يجي يصلي في الشمس يقول إنهم لازم تجي ضربة شمس، أو يجلس يوم عرفة ولا يستظل يقول ما يقول نحتسب عند الله عز وجل. الله عز وجل أمر بفعل السبب، لا تجي تنسب إلى الله عز وجل يعني الشيء الذي أمرك بخلافه. تلاحظون في عرفة تصير شغلة الإسعاف المساكين، لا ذكر ولا تسبيح ولا شيء ولا إلا بس الناس اللي عندهم ضربة شمس. وما يصير المسكين ابن الحلال هذا يعني له صلع، الصلع هذا مباشر، لا فمثل هذا استظل بشيء، على الأقل حط يعني شيء فوقك تستظل به ليس مباشرا لك، خل في تكنن بشيء حتى ما يصيبك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل في تقديم وتأخير. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا فيه دلالة على جواز الصلاة المفترض بالمتنفل والعكس في أصح القولين. نعم. أحسن الله إليكم. عشاء الآخرة صلاة العشاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن أبي لا على جواز وضع الحائل إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ولا شيء عليه، لكن الذي كرهه السلف وكرهه الإمام أحمد للإنسان أن يضع يديه، يعني يضع يديه ويسجد عليهما، هذا الذي يكره الإنسان. صلى الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. عندنا أنا أوتي بقدر، عندك أوتي بقدر إيه؟ يحفظ عنده غير المسخدي. هو على كل هذا الحديث يعني لفظه في البخاري يعني أتي ببدر يعني طبق. في فرق بين القدر والبدر، طبق القدر والطبق في فرق، هذا له أثر في الحكم الشرعي. ها، إذا كان قدر هذا معناه أنها قد طبخت، صحيح؟ فيوافق الحديث الآخر قال: أميتها طبخا أو أميتها طبخا. لكن إذا كان ببدر يعني أن الطبق مقطعه، هذا يعني في إشارة إلى، يشبه أن يكون هذا يحمل على هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بكل حال البصل والثوم إذا طبخ طبخا مع الطعام ما لا يكون له أثر يعني كبير، الذي يكون له الأثر هو إذا كان ني، إذا كان نيئا هذا يكون له أثر. أحسن الله إليكم. باب التشهد. عن سؤال، هذا سؤال في العربية، قال في الحديث خضرات، خضرات اسم ولا صفة؟ اسم أو صفة؟ ها؟ اسم البقلة خضرات. طيب لا، هي صفة. ها، هي صفة. الصفات ما تجمع، اللي يجمع الأسماء. خضيرات. صحيح، لكن هنا لماذا جمعها خضرة خضرات؟ هذه فيها فائدة طريفة، أن العرب إذا نقلت شيئا من شيء إلى شيء يأخذ أحكامه، فالصفة نقلت إلى الاسم، خلاص صار الصفة هذا كالاسم، فأجروه مجرى الأسماء، صاروا يعني يجمعون، ولا الذي يجمع ما هو بالصفات، اللي يجمع الأسماء في العربية. نعم. أحسن الله إليكم. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. أنا عندي كفي، ظهرنا كفي كفي وليس كفي، كفي كفي بين كفي، الذي في الحديث كفي بين كفي، هذا استدل به البخاري رحمه الله على جواز الأخذ يعني باليد، باليدين في السلام، قال: باب الأخذ باليدين. نعم. أحسن الله إليكم. كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. وعن قوله هنا: فليتخير من المسألة ما شاء، هذا فيه دليل على أحد قولي العلماء أن الإنسان يجوز له أن يدعو بأمور الدنيا بعد التشهد، وإلا من أهل العلم كما هو أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، بل مشهور المذهب أنه لا يدعو بذلك، مشهور عندنا المذهب أنه لا يدعو بهذا، وهذا الرواية الثانية أنه يدعو، وهذا قول جمهور أهل العلم، يدعو بأمور الدنيا. نعم. أيضا في إشارة إلى يعني مسألة مهمة، وهي المسائل الأربع، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول: فليستعذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب النار، وعذاب القبر. إلى آخره، هذا في دلالة على أن هذا ليس بواجب. تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله مال إلى وجوبه، وطاووس في صحيح مسلم قال تبطل الصلاة، إذا يقول لابنه الصلاة تبطل إذا ما ذكرت المسائل الأربعة، دعوت بالمسائل الأربعة. وجماهير السلف على أنه سنة. نعم، والدليل هذا، كان فليتخير من المسألة ما شاء. لو كان واجب كان يقول له إيتي كذا، كما قال له التحية لما كانت واجبة جاء له بها، كانت واجبة مثلها أو لا تصح الصلاة إلا بها، كان يقول له، ثم بعدها يقول فليتخير من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. يعني هذا فيه إشارة واضحة، هذا حديث ظاهر في أن صلاة الليل مفتوحة ولا مقيدة، يعني مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة صحيح. لاحظوا السؤال ولاحظوا الجواب، يسأل عن صلاة الليل كم هي عن عددها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب الذي يريده إلى جواب آخر فقال له مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح رأيت بوادر الفجر فأوتر بواحد. وبهذا تعرف أن قول من قال إنه الوتر يعني يكون 11 ركعة فقط والزيادة عليه لا تشرع، هذا قول غلط، ولهذا ما قاله أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا الأئمة الكبار كالثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة، فما دام ما قالوا بهذا القول ليش تلجأ إليه؟ ما قيل إلا على رأس 300، لا تحرص عليه. كل الأقوال التي خالفت الصحابة والتابعين وتابعيهم ولا سيما الأئمة أيضا لا تحرص عليها، لا تحرص عليها، لأن لو كان هذا القول قول صحيح كان ما يتركه شيخ الصحابة والتابعين والأئمة الكبار. والله عز وجل إذا أراد الإنسان إذا أراد بالإنسان خير وفقه إلى اتباع الأعلى من الأئمة الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. أزين لك يا شيخ من تأتي إلى قول ببعض المتأخرين سواء في القرن الثالث والرابع تتمسك بقولهم، وقول شاذ يا شيخ. شوف هذا الرجل يفهمون العربية، يريد من شخص لم يقيد له، من شخص لم يقيد له يا شيخ، بل يشير لها اثنتين. وسيرة السلف تشهد بهذا، الصحابة والتابعين الأثار عنهم اللي يصلي 20 اللي يصلي 23 اللي يصلي 36 حسب اجتهادهم. نعم. أحسن الله إليكم. لكننا نقول الإنسان السنة أن تصلي 11 أو 13 كما في حديث ابن عباس، يعني هذا هو الأولى. لكن بعض السلف كانوا فهموا عن الشرع فتح الباب كما في هذا الحديث، فبعضهم يحب كثرة الركوع والسجود. الناس يختلفون، في ناس يحبون طول القراءة عثمان رضي الله عنه كان يوتر بركعة، لكن هالركعة ذي يختم فيها القرآن. لاحظت الشيخ؟ يقول الشافعي رضي الله عنه في مسنده، ذكر أثر شو اسمه أظن سعيد بن يسار اللي قال تبعت عثمان بعدما خرج الناس من صلاة العشاء ودخل الحجر اللي هو عثمان، يقول فتبعته فرأيته، شوف هذا صلاة العشاء يقرأ، يعني يصلي الليل ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد حتى إذا بهر الفجر يعني بدأت بوادره، ركع ثم سجد. وش هو اللي يسجد يسجد يسجد يسجد؟ ها؟ سجدات القرآن، ختم القرآن في ركعة كما روى هذا الشافعي وابن أبي شيبة. فالناس يختلفون، الصحابة فهموا، إذا أراد الله عز وجل بك خير تفقه عن الصحابة وتفهم عنهم، تلتزم الآثار عنهم. يا أخي بدل ما تقرأ الجرائد اقرأ مصنف ابن أبي شيبة زين لك، ولا لا لا تسمع المشكلة الفلانية والقضية الفلانية والحل، اقرأ هالكتب دي ينفع لك يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. صلى 5 صلى 7 صلى 9 صلى 11 13. نعم أحسن الله إليكم. باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن وراد مولى المغيرة يعني بن شعبة كنت أعلم، هذا ابن عباس يقول كنت أعلم، هذه دلالة على أن رفع الصوت بالذكر كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، خلافا لمن قال إن هذا كان أولا. بعض العلماء رحمه الله قال إن هذا كان أولا فتركه الناس، وهذا يعني محل نظر. هذا ابن عباس هو صغير تعرفون، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد قارب الحلم الاحتلام رضي الله عنه، فيقول كنت أعلم إذا انصرف سمعت، هذه دلالة عن رفع الصوت بالذكر كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة عند أبي شيبة، يعني عندنا يعني في اللفظ، وفي لفظ أنت قريته؟ إيه قريته. ها؟ قريته. قريته هذا إيه؟ وفي لفظ. إيه؟ ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير. عند أبي شيبة يعني عن ابن الزبير أنه كان يكبرون 3. لهذا تجدون أهل الحديث في الهند يعني المساجدين إذا انتهوا من الصلاة قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على أثر ابن الزبير. هذا تفسير للحديث وهو محتمل على كل حال. والرواية الأخرى ما يعني قال كنا نعرف انقضاء صلاة رفع الصوت بالذكر، هذا شامل للتكبير ولغيره، فهذا يمكن وهذا يمكن. نعم أحسن الله إليكم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قولهما يعني كان ينهى عن قيل وقال، يعني الكلام الذي ليس من ورائه فائدة في دين الإنسان. أنا عندي ضغط قيل وقال، ها؟ لا بأس. يعني الأشهر على المحل ضبطها قيل وقال، هذه ممكنة. قال: وإضاعة المال، يعني بالإسراف والتبذير، كثرة السؤال، يعني إن حملناه على عمومه فهذا يعني يشمل الأسئلة التي لا فائدة منها، ويشمل كذلك ما يفعله بعض السؤال الذين يشحدون يطلبون الناس، ويدخل فيه كل سؤال قد نهي عنه، لكن يشبه أن يكون على كل حال يعني ليس هذا المراد اللي هو الشهادة، لأن هذا ما في حاجة إلى أن يأتي الحديث فيه بكثرة، لأن قليل منه محرم. ولهذا قال في الحديث: فليستقل من ذلك أو ليكثر. فلا يحتاج الظاهر ما قال بعض أهل العلم أنه أن هذا يدخل فيه، لكن يشبه أن يكون كثرة السؤال يعني التنقيل في الإشكالات والاعتراضات التي ليس من ورائها عمل، وقد كان هذا منهج للسلف، حتى كرهوا يعني طريقة أهل الكوفة رحمهم الله في المسائل الافتراضية والبحث في مسائل لم تقع وإشغال الإنسان نفسه بذلك. يرون هكذا تلقوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة السؤال، الصحابة كانوا يكرهون، التابعون كانوا يكرهون، فكرهوا لأهل الكوفة أن يفعلوا هذا، يعني لأنهم يعني علمهم معين، وهم يرون أن هذا العلم المعين المعروف أنه ينبغي الإنسان أن يشتغل بالطاعة والعمل به، والذي دائما يفلر المسائل تأخذ من وقته حيز كبير، لأن السؤال في الإشكال يحتاج إلى عمق في التفكير وتفرغ كبير في الوقت فيصرفه عن التعبد، فمن هنا كرهوا هذه الصورة. وهذا موجود الآن، الإنسان الذي يكثر من الإشكالات ويكثر، صحيح أنه سيستفيد علما، لكن سيكون على حظ يعني أو في مقابل قلة التعبد والتأله وتلاوة القرآن، مع أن السلف سبحان الله كثير منهم سئل عن، سواء من الفقهاء والمحدثين والنحاة، كلهم كلمتهم واحدة لما سئلوا، يعني بعضهم سئل: ما فعل الله بك؟ قال: رأيت خيرا كثيرا. قيل: فما أرجع يعني عمل أجرت عليه؟ قال: القرآن، كثرة قراءة القرآن. سبحان الله كلهم في حوادث كثيرة من النحاة ومن القراء، وذكروا في ترجمة الخليل قال: صلاتي قبل الفجر هذه أتلو فيها القرآن، دي هذه نفعتني يوم القيامة. وراح زيد وعمر وكلها، وذكر في ترجمة كثيرة جدا من المحدثين أيضا من القراء، يعني سبحان الله قالوا نفعنا هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: و تلاوة القرآن هي خير من كثير مما يسميه بعض الناس اليوم علما. شوف يعني في طالب العلم يقول هذا تلاوة القرآن والإغراق منها والتعبد والتأله، يقول أحسن مما يسميه كثير من الناس اليوم علم، مع أنهم في ذلك الزمن كانوا حريصين على أمور من العلم وتنمية مهارات طالب العلم وقوة في فهم العلم معرفة علوم الآلة تخدم. الله المستعان. صلى الله عليكم. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: يعني كان وهمت، يعني إن جعل الذكر كل 33، وهم يقولون لا ليس 33، كل واحدة منها 33. نعم. أحسن الله إليكم. فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر. هذا ممكن الأخ يقصر عليه شوي، أظنه مزعج ولا لا؟ وين الأخ الذي مسؤول عن هذا؟ مزعج هذا الصوت يعني؟ ها؟ جيد. طيب أنتم عارف. نعم. حسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عامة أو الجمهور المنقول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر السفر من دون ذكر المسافة. لو تلاحظون تتبعون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا منها حديث عبد الله بن عمر، قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد في السفر، كلهم في السفر في السفر في السفر، فدل على أن الذي يعلق عليه الحكم هو مسمى السفر. متى ما وجد وجد أحكام السفر، وجدت أحكام السفر، متى ما لم يوجد فلا تعلق أحكام السفر. هذا حديث أصل في أن وصف السفر ما دام قائما فثم أحكام السفر. نعم. صلى الله إليكم. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عفوا إذا كان أحيانا قد يشتبه تشتبه بعض المسائل تشتبه بعض المسائل، هل هي من السفر ولا من السفر؟ صح. عندكم هنا واحد يسألني يقول إذا عندنا هنا 80 كيلو أو 70 كيلو لها استراحة، يقول هذا يعتبر سفر ولا ما يعتبر سفر؟ أنتم ايش ترون؟ ترون مسافة ذا؟ ليس بسفر. بعض الناس يسمي سفر، يعني والحقيقة أنه راح وحط له ثلاجة ركبها ولا يعني حنفية ولا شيء ركبها ورجع، يعني ما أخذ من وقته نصف ساعة. هل هذا ترون أنه وصف سفر؟ سفر تأهب له ويجهز له. فمتى حصل شك عندك في أنه سفر ولا غير سفر؟ في بعض المسائل مثلا 100 كيلو 120 على المذهب هذا يعتبر سفر، لكن كان المذهب توصيفهم قديم هم مثل الآن، فإذا حصل عندك شك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الأصل دائما. وإذا ترددت الصورة من الصور بين شبهين فينبغي إلحاقها بأكثرهما شبها عند بينونة الوجهين أو الشبهين، إذا بان لك نعم تلحقها، وإلا فترجع إلى الأصل وهو صلاة الحضر. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. في تقديم وتأخير، أنا قرأت شيئا يعني في تقديم وتأخير. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث والذي قبله إذا جمع دل على ما قال قاله جمهور أهل العلم أن الكلام حال الخطبة لا يجوز إلا أن يكلمك الإمام أو تكلمه في حاجة، يعني أنت لك حاجة تكلم، ما تكلم أحد غيره، مثل الذي حصل يأتي على كل حال هذا. يعني أما وهذا في الخطبة، أما زوائد الخطبة التي ليست من الخطبة، الخطبة هي التذكير والموعظة، فإذا زاد على ذلك مثل الدعاء، بعض في بعض البلدان يطيلون الدعاء يمكن حدود 10 دقائق اللي بعدها، هذا عند كثير من السلف لا يعتبر من الخطبة، هذا شيء زائد على الخطبة. فمنها هنا إذا رأيت الآثار عن الحسن وعن المسيرين وعن جمع من السلف أنهم كانوا يتكلمون في ذلك، لا تشرح عليهم لأن هذا انقضت الخطبة. قد ذكروا في ترجمة الحجاج كما ذكر ابن أبي شيبة ومنذر وغيره أنه كان الحجاج يخطب في البصرة، وكانوا يعني الحسن جمع إذا بدأ يدعو، هو بدأ يدعو ويطيله بالدعاء، قاموا يتحدثون في مسائل العلم لين خلص، يعني هم يرون أنه يدعو أحيانا أدعية يعني خاصة. نعم، المقصود هنا أن هذا حال الخطبة، حتى بس نميز الخطبة في مسألة اللغو ومسألة الإنكار، فإذا فعل هذا شيء من هذا بعد ذلك ما يوجب الإنكار مثل ما يوجب الإنكار هنا، هذا الذي يعني ينبغي، وإلا الإنسان ينبغي أن يؤمن مع المسلمين، هذا هو الذي يليق بالإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي، أصلها ولتتعلموا. نعم، ولتتعلموا صلاتي، هذا الأحوى أن صلى على إيش؟ المنبر. والإنسان يعني يكره له عند عامة أهل العلم أن يرتفع الإمام عن المأمومين، قد جاء هذا في هذا حديث مرفوع والأشبه أنه موقوف، يعني لكن على كل هذا التعليم كما قال هنا في الحديث تعلموا صلاتي، هذا التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، ذلك العلماء رحمه الله هذا أصل في التعليم. منها هنا جوزوا جمع القراءات، جمع القراءات العشر، وإلا هي بدعة سبحان الله، يعني قبل 400 أجمعوا على أنها بدعة، وبعد 400 أجمعوا على أنها جائزة. لماذا؟ لأنه احتيج إليها، احتيج حاجة، لو الواحد يقرأ بالطوق مثل ما كان أول وين بيروح هذا باثنين في اثنين وإلا أربعة، فهي زهاء ألف طريق تجمع ألف طريق الطيب، شوف بيقرأ الختمة مستحيل، فيضيع القرآن. انظروا كيف العلماء رحمه الله في فهمهم، يعني كانوا تكلموا في بدعيتها فيما بعد لكن لما رأوا الحاجة إليها جوزوها. هذا هو الفرق من الفروق بين البدعة والمصالح المرسلة، البدع لا يحتاج إليها يا شيخ أبدا، ما تحتاج إليها مطلقا إلى قيام الساعة، بخلاف المصالح المرسلة كجمع القرآن وجمع القراءات، وكالطفل الذي يعطونه المصحف، يعني يعطونه المصحف للتحفيظ، هذا يعني هذا جوزه المالكية، وعندنا في مذهب أحمد في الصحيح القولين في مذهب الشافعي للطفل الذي يقرأ القرآن، مع أن الطفل ما يضبط نفسه تعرفون، يصلي وهو محدث، لكن للحاجة لأجل التعليم، فالتعليم أصل. فمنها هنا ما ينبغي الإنسان أن ينكر أشياء على ما يفعله بعض المعلمين في حلقات التحفيظ مع الأطفال، يعني لا تشرح عليه، تبيهم يتابعون السنة، وش يتابعون السنة؟ هذا الطفل ما يفهم شيء، هل الحق الكبار راح الإنسان في قوة راح الكبار، لكن الطلبة في التحفيظ صغار ما يعقلون، يعني ما يفهمون ذاك الفهم عن الله ورسوله. نعم، أحسن الله إليكم. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي دلالة على أنه يصلونها قبل الزوال كما هو قول ما أحمد وهو من المفردات. نعم. صلى الله عليكم. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الذي عليه العمل عندنا هنا ليس على المذهب، ليس على المذهب، إنما على قول على الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله يقول أئمة الثلاثة أن هذا لا تكون إلا بعد الزوال. نعم. صلى الله عليكم. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيال خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقة هي عناقة. أحسن الله إليكم. فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أفتجزي الحديث ضبطها أفتجزي يعني تكفيني، تكفي هذه؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. طبعا تجزي عن أحد بعدك هذا بالعين ولا بالنوع؟ بالعين. خلاص، ما هذا الحكم نزل من السماء لأبي بردة فقط ولا للنوع أنه من فعل مثل فعل شابهه؟ لا للنوع. الشريعة ما تنزل للأفراد معين، عادة الشريعة ما تنزل، تنزل صحيح للأنبياء في تخصيصهم من خصوصياتهم، لكنها يعني تنزل بالنوع، يعني كل من كان في يعني الصدقة، في يعني في نزول قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال مصطفى ذلك مال رابح أو رايح، هذا أيضا له نصيب الذي يعني جاء بعده إذا فعل مثل فعله. كذلك في الفضائل، فمثل هذا هو بالنوم إذا حصل من الإنسان مثل هذه الصورة. الشريعة ما تنزل لأشخاص معينين. شيخ الإسلام تيمية له بحث في هذا في مجموع الفتاوى، بحث طيب في هذا، ذكر الشواهد على أنه بالعين لا عفوا بالنوع لا بالعين. أحسن الله إليكم. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حريهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قوله هنا: تصدقن فإني إن كنا أكثر حطب بجهنم فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من سطة النساء يعني أنها متوسطة في عمرها وليست يعني كما قال بعض الشراح أنها يعني جالسة بين النساء. المرأة تجلس بين النساء ولا بين الرجال ما لها فائدة، تجلس بين النساء ما في حاجة أن تميزها، إنما يعني من سطة النساء متوسطة في عمرها تقريبا يعني أو متقدمة قليلا عن غيرها من النساء يعني قليلا. ورواية أبي شيبة قال امرأة ليست من غلية النساء، وكأنه الله أعلم هنا الإشارة بعدها بقول سفعى الخدين يعني متغيرة في سواد في وجهها، كأنه يبدو لمرض أو تعب أو عين أو شيء من هذا القبيل. وهذا يعني الحديث ليس فيه دلالة على كشف الوجه كما احتج به بعض الناس، ما فيه دلالة على كشف الوجه لأنه احتمال يكون قبل الحجاب، أين الدليل على أنه بعد الحجاب؟ أيضا هذه المرأة متغيرة في الوجه، يعني شوف الإنسان حتى لو كانت جميلة ثم جاءها حادث في وجهها وش تصير؟ تبتل جميلة يا شيخ؟ لا، تتغير، تصير مما لا تشتهى كما قال الفقهاء. فمثل هذا قال الله تبارك وتعالى فيه أصل، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني حجابهن، مو ثياب أنت مصلح، ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك وأن يستغفرن خير لهن. لكن ما تدري عنها المرأة اللي كشفت وجهها من هذه النساء، يمكنها ضعيفة البصر مسكينة، فما يجي إنسان يشرح عليها ويقول لا هذا ينبغي لها أنها يعني تتعب، ما تدري عنها، يمكنها مسكينة ضعيفة البصر ولا في بها رمد ولا يعني تخوبل في المشي وتحجبت يعني، وهي من هذا النوع من النساء. أحسن الله إليكم. من أقول فجعلنا يتصدق من حليين ويعطينا، هذا يعني استدل به وهو استدلال جيد بعض أهل العلم بأن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، وهو قول جمهور السلف أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، هو أصح القولين في أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدينا زكاة الحلي، وهذا يعني عدل عن هذا اللفظ إلى فجعلنا يتصدقنا أو تصدقنا ثم بعد ذلك جعلنا يتصدقنا من حليهن، يعني هذا في إشارة إلى ذلك، إذا جمعت هذا إلى هذا يكون استدلال لا بأس به. أحسن الله إليكم. وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا في قوله فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، يعني في ركعتين. وهذه الأحاديث تدل على ما قالها الأئمة الأربعة، من أصح شيء في الباب هو أن يصلي 4 ركعات هكذا، يعني في ركوعين، كل ركعة ركوعان. وقد جاء في صحيح مسلم أكثر من ذلك، وكذلك في السنن، وقد جاء عن جمع من الصحابة. فتوهيمهم يعني الحقيقة محل مناقشة، محل بحث مناقشة الحقيقة، لأنه قد جاء هذا عن جمع من الصحابة، يعني في صحيح مسلم وغيره. ومنها هنا قال ابن جرير وجمع من السلف إن الكسوف حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وهذا الحقيقة الذي يقوي أيضا علم الفلك، فإن الكسوف يحصل في السنة أكثر من مرة، يعني في تاريخ العالم لا يمر يعني سنة إلا ويحصل في السنة أكثر من مرة، لكن قد يكون في جزء دون جزء من العالم، أو في مكان قد يحصل في الجزء الشرقي، الجزء الغربي، الجزء الجنوبي، الشمالي، يبين أكثر. وبعضها قد يكون في المنطقة نفسها 3-4 مرات، ولكن يكون جزئي خفيف ولا يشعر به أحد، مثل الهزات الزلزالية، هذه الزلزلة الخفيفة اللي تكون في بعض البلدان اللي ليس فيها نشاط زلزالي، وتكون خفيفة ولا أحد يشعر بها يعني، ولكنها عند أهل الجيولوجيا تحسب يعني كتقييد عندهم تحسب هذه الزلزلة. فالمقصود هنا أن هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، هذه قد قال الأئمة الأربعة هذا الذي سمعتم، والمسألة فيها احتمال يعني، لكن قول الأئمة الأربعة قول قوي. نعم. وأيضا قول ابن جرير ومعه من السلف أيضا قول متين. نعم. أحسن الله إليكم. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ أتى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد. يعني أتى هذا يشبه أن يكون محل نظر، يعني ليس هي في الرواية، في لفظ إلى المصلى، إلى بدل أتى. أنا عندي هنا المصلى. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال فرفع يغيثنا فيها عندي أنا جزمها كلها. الجواب الطلب الوجه في العربية الأحسن أفصح أن يجزم فادعو الله يغيثنا، هذا جواب الطلب. اللي أنت عندك هذا على استئناف لا بأس. أحسن الله إليكم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء هي دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صالح بن خوات، هذا يعني هذه الصفة اختارها الإمام أحمد رحمه الله لأنها ظاهر القرآن، يعني هي ظاهر القرآن، وأقل كذلك في حركة الصلاة وأفعالها كما تلاحظون كما سمعتم، وأيضا يعني وفاقا لمالك. وعلى كل حال الفرق بين هذه الصفة والتي قبلها أن لاحظوا أن هنا أتموا لأنفسهم، يعني فرغوا من الصلاة ثم ذهبوا للحراسة. أما الأولى التي في حديث ابن عمر، يعني كما سمعتم هم صلوا ركعة ثم رجعوا للحراسة وهم في الصلاة لم يفرغوا منها، هذا فرق يعني كبير بين الاثنين. يعني كل إنسان يصلي وينتهي ثم يرجع للحراسة أحسن ولا مو بأحسن؟ أحسن من أن يكون بقي عليه بقية. فمن ها هنا اختارها مالك وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. والطائفة الأولى أحرموا يعني كبروا الإحرام معهم ثم رجعوا وأتموا ثم سلموا، والطائفة الأخرى كما تلاحظون هنا يعني صلوا معه الركعة الثانية وانتظرهم الإمام حتى صلوا ركعة ثم سلموا معه. فهذا أيضا فرق بين هذا وحديث ابن عمر. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر الإمام أحمد رحمه الله يقول أنها نقلت عن صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة، أي هذه الصفات صليت، فإذا لم يقدر حتى على هذه الصفات كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، ما قدر لا رجال ولا ركبان كان الوضع في غاية. يأتي هذاك الحديث الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه العصر بعد غروب الشمس لأجل هذه الضرورة التي يذكرها العلماء رحمه الله في مسألة المسايقة، المسألة الملقبة بالمسايقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. كتاب يعني قال هنا في الآية اللي مرت قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الصحيح أن الخوف علة يعني لاستباحة صلاة الخوف وليس في الحرب فقط. صحيح أنه إذا حصل خوف في الناس مثلا مثل الحرب يهربون من النار، نار اشتعلت ولا تفجيرات الله يعافينا وإياكم أو شيء من هذا الذي يعني يفزع الناس ويخيفهم ويتشردون فيه، هذا أيضا كذلك. والفقهاء رحمه الله نصوا في هذا الكتاب على فرع، وكذلك المفسرون في تفسير هذه الآية لأن الله عز وجل ذكر فيه وصفا ينبغي أن يكون مضطردا في كل معلولاته، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا يشمل السيل، يشمل خشية فوات الوقوف بعرفة لمن يعني أدرك الحج، مسكين جاي الله في الطريق شيخ، أحيانا 6 أشهر أحيانا سنة، الذين كانوا يأتون من الصين كانوا يأتون سنة ويرجع في سنة، والذين كانوا في شمال أفريقيا في المغرب في جنوب الأندلس كانوا يجلسون 6 أشهر يعني. فمثل هذا الله عز وجل يعني والفقهاء رحمه الله عرفوا وفهموا عن الله عن رسوله هذا السبب أو هذه العلة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وعن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به. بالكسر حقوه اللي هو الإزار. نعم. أحسن الله إليكم. فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، يعني إزارة، يعني جعلوه مما يلي جسدها. أشعرنها يعني يجعلها الإزار هذا يعني مما يلي جسدها. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وفي رواية: أو 7. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن إلى حال الحاج وحال الشهيد، يعني الشهيد ما يغطى، الحاج ما يغطى وجهه والشهيد يغطى، في حديث مصعب بن عمير لما قالوا في أرادوا أن يغطوا بالإزار، كان إذا غطينا وجهه بدت رجله، إذا غطينا رجليه بدت وجهه. الشهيد يغطى لكن هذا ما يغطى. لماذا؟ شوفوا هذه النقطة دي راعت يعني أكرمت هذا الحاج، لأنه جاي من ديرته يا شيخ إلى أن وصل إلى المواقيت يمكنها 400 كيلو مثل المدينة هنا، 400 كيلو كم كانت تقطع في نصف شهر، يعني إلى من مكة إلى المدينة قريبا نصف شهر، إلا المتعجل اللي يركض هذا يأخذ 7 أيام 5 أيام 4 أيام حسب يعني جري في الخيل أو نحوه. فهذا يعني من كرامة الله عز وجل له أنه لا كسر له الحكم الشرعي في الجنائز. القاعدة هذه أنه يغطى وجه الإنسان لأن الموت هذا مستثنى من القاعدة، كراما له يجعله قبر يعني يجعل وجهه من دون يعني تغطية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل أحسن، يعني لا بأس، أولئك أحسن الله إليكم. وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله قبره يعني لأخرج من الغرفة غرفة عائشة حجرة عائشة لولا ذلك أن أخرج إلى خارج الغرفة، وليس في المسجد لا إلى خارجها، مثل بقية القبور التي يمر بها الناس في البقيع وفي غيرها يكون هذا خارج، ولكن خشية أن يتخذ مسجدا يعني يفعل عنده كما يفعل في المساجد، يصلى إليه ويدعى يعني يتوجه إليه بالدعاء، كذلك يعني يستغاث به كما يستغاث بالله في المساجد، وينادى الله في المساجد ينادى القبر، هذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولهذا لعن اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليكم. يعني هذا الإنسان صلى الله عليه الذي يفعل ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحق اللعن، ولا أي فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى، أنت أيضا يلعنك، لماذا؟ لأن أنت فعلت هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه في نصوص كثيرة ولعنه، يعني تبيه يخصك أنت باللعن، خلاص كعب يدعين غيرك انتبه أنت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط. أحسن الله إليكم. حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. أنا لاحظت في المسجد يعني النبوي في المسجد الحرام أن بعض الناس بعد ما تنتهي هذا يقوم يتسنى، هو يسمع الصلاة على الجنازة وذلك يقوم يتسنى، فتفوته أحيانا وأحيانا لا يدرك آخر شيء، وهذا خلاف السنة. السنة أن الشيء الذي يفوت ذو الأجر الكبير لا يفوت، ولهذا هذا أصل في الشريعة له نصوص كثيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، في رواية أحمد المسند رحمه الله رضي عنه إلا التي أقيمت، هذه نصوص كثير على كل حال، لكن الإنسان ينبغي له أن يكون عاقل مثل الصياد يا شيخ يقتنص الأجور ويحرص يدورها، هذا الإنسان اللي يحب الله ورسوله ويحب أن يكون عنده من الكمالات اللي يريد مرتبة الولاية، هذا يعني طريقه ومنهجه. أما اللي ما يبالي صلى ما صلى غنى ما غنى، اللي صلى ولا مات ولا قبروه ولا هذا موضوع آخر. أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم شوفوا هذا الحديث عظيم، قال يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على، وفي رواية في فقرائهم، هذا الحديث أصل في أن الزكاة تخرج في البلد الذي يكون فيها المال، بين أهل العلم، فلو نقلها إنسان عن البلد الذي فيه المال فهذا محل خلاف، هل يجزئ ذلك ولا لا يجزئ، هل يجوز ما يقول ما يجوز. الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رحمه الله يرون أن هذا لا يجوز، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا جائز إذا كان لحاجة، إذا نقلها يعني في مسافة القصر وما بعده. فالإنسان ينبغي أن يتنبه إلى مثل هذا، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه في فقرائه، والظاهر الله أعلم لأن الفقراء يتشوقون للمال. ما هو هذا عنده مزرعة يا شيخ، عنده مزرعة ضخمة والفقراء يمرون يا زين هالمزرعة ما شاء الله زينة، تشوف نفوسهم، اللي يرد نفوسهم هالزكاة دي، أما تأخذ زكاتك وأموالك الضخمة دي تشيلها التريلات وتعطيها بلد ثاني وهذا المساكين جالسين، هذا أولا ليس من العقل ولا من الحكمة وليس من اتباع الشريعة اتباع السنة. في فقرائهم. أما صدقة الفطر فحيث وجد الإنسان، إذا وجدت أنت في بلد، أنا مثلا رحت إلى وسط أفريقيا صمت أول رمضان ولكن في آخره حل علي العيد وأنا هناك، أنا صدقتي هناك. لماذا؟ تعلقها بالنفس، لأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، ظاهر هذا. فالناس إذا وجدت بينهم هالفقراء ذا ها صدقة الفطر والله جاء فلان هذا زين لهم يا شيخ، لكن المال اللي يشوفونه هناك هذا ما يشوفون مالك يشوفونك أنت. فمن هذا الشريعة نبهت إلى هذا الملحظ رعاية لشعور الفقراء وحظهم يعني وتأملهم. نعم أحسن الله إليكم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله هنا واتق دعوة المظلوم، هذا الحديث مفزع للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. شوف هذا يا شيخ معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وش المهمة اللي قام بها؟ داعية يا شيخ، داعية الله عز وجل. قال له نبه في الحديث إلى قال واتق دعوة المظلوم، لماذا؟ لأن الداعي يا شيخ في معالجة الناس وأخذهم وردهم وإلى آخره قد يخطئ، ولا ما يخطئ؟ يخطئ. إذا أخطأت يا شيخ أنت يا الداعية اعتذر من هذا الذي أخطأك، لا تزيد في الاستكبار وتزيد من عداوته وهو يزيد من عداوته، هذا ما يحل المشكلة يا شيخ بين المسلمين في الاجتماع، يكون سبب للشقاق والفرقة بين المسلمين. ولهذا قال واتقي دعوة المظلوم، والقائل من هو؟ والمقول له من؟ من سادات الصحابة. ومعاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الترمذي وغيره أن العلماء يوم القيامة إذا جاءوا وين يصير معاذ؟ في رتوة، يعني في العلية من هؤلاء لصلاح ودين وصاحب تعبد وتألق، وكذلك صاحب قيام وصيام وعلم واسع معاذ رضي الله عنه. فمثل هذا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر منها الداعية، تخرج من الدنيا ليس عليك صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أو سق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث يعني عندنا في كل باب أصول، هذا من أصول كتاب الزكاة، هذا الحديث أصل يعني بإجماع أهل العلم أن أموال القنية الاقتناء لا زكاة فيها. شوف ذكر ماذا؟ ليس على المسلم، ذكر مثالين في عبده اللي يقوم بخدمته لأنه يقتنيه الإنسان، ولا فرسه اللي يركب عليها ويقضي حاجاته ويبلغ عليها حاجة في صدره، قال ليس عليه صدقة. وهكذا ما مثلا من أموال القنية، فأموال القنية هذا في إشارة إلى أن ما أوجب فيه الزكاة كزكاة الحلي مثلا، الحلي قنية ولا مو قنية؟ قنية اتفاقا. إنما قال من قال فيه الزكاة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني بأنه فيه الزكاة. والحقيقة أن هذا الحديث يعني أنا أنبه إلى ملحظ في تخريج الحديث، بعض إخواننا يأتي يقول هذا الحديث قال البخاري والحميدي وابن معين، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حديث حسن، لكن هم أنفسهم استنكروا يا شيخ الأئمة، استنكروا على عمرو بن شعيب هذا الحديث نفسه الذي فيه إيجاب الزكاة في الحلي، أنكره الأئمة هم أنفسهم. طيب في لماذا أخذت في الحديث اللي هو الرجال أخذت كلامهم يوم جاء النتيجة للحكم على الحديث ما أخذت بكلامي؟ هذا لا شك أنه مع النظر خطأ. فهم استنكروا الأئمة قديما، استنكروا على عمرو بن شعيب الذي أنجده. نعم لم يخذ به الأئمة الثلاثة رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يعني هنا قوله هذا الحديث من جوامع الكلمة قال العجماء جبار، يعني العلماء رحمه الله مختلفين في الضابط في العجماء، هل به مهلي يعني في الضمان هل يضمن صاحبها ولا ما يضمن، يعني الظاهر العموم هنا إلا مع التفريط، مع تفريط صاحبها، وهذا التفريط له صور عند الفقهاء، لكن الظاهر عموم خبر في عدم الضمان. فقوله العجماء جبار، واحد جالس عند رجل بعير جاء البعير ورمحه ورجع يطالب صاحب هذا، حد قال لك جالس عند رجل البعير ولا جالس في مأكل البعير أو مشربه، والبعير بيشرب وهذا جالس جيب البعير بينطحه يعني يمكن يكسر له رجل ولا يد، هذا هو المخطئ. لكن لو أن الإنسان عنده بعير يصول أو يعني يهيج على الناس ومعروف هالبعير ولا حبسه فأطلقه جاء صدم السيارات وكسر الناس وكل ما مر عليه واحد ضربه، يعني مر على واحد ضربه، هذا هو يضمن صاحبه. وقوله هنا والبئر الجبار، كان قديما يستأجرون الإنسان لحفر البئر يحفرون الآبار، فقال صلى الله عليه وسلم هذا أيضا هدر، جبار يعني هدر، لأن يعني حفر الأنفاق والآبار وإلى آخره هذه الغالب أنه يهيل التراب على الإنسان ولسان يعرف، وكثير من الذين يدخلون لحفر الآبار لا يتوقع، يعني كان ينبغي له أن يضع حواجز في الأماكن التي يحفرها حتى يأمن من أن يهيل التراب عليه، فيكون عنده تفريط في هذا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت عارف أن هذه مشكلة فيها مخاطرة قبلت، إذن هذا هدر وإلا لم يحفر بئر، لذلك جاء هذا الحكم الشرعي. وكذلك قوله هنا يعني في المعدن، لكن قوله هنا وفي الركاز الخمس هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها خشية أن يفهم أن المعدن يعني لا زكاة فيه، فقال وفي الركاز الخمس. والركاز موجود من دفن الجاهلية عند الأئمة الثلاثة، موجود من دفن الجاهلية، أما ما وجد من دفن أهل الإسلام فهو توصيف لقطة، توصيف لقطة. نعم. أحسن الله إليكم. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البهيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. يعني جاء في الرواية الأخرى أن الذين وجدوا في أنفسهم، يعني حديث يعني فيه إجمال هذه الرواية، يعني فسر في الرواية الأخرى أنهم كانوا من صغار يعني الأنصار، يعني وليسوا من كبارهم، حاشا كبارهم رضي الله عنهم أن يقولوا هذا، لكن هؤلاء صغار حديثة أسنانهم يقولون كيف يعطي هؤلاء، يتركنا وحنا لسيوفنا يعني لم تجف من دمائهم. نعم رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله. أمن شو الأدب العظيم، المنة لله ورسوله، الله أكبر. أحسن الله إليكم. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب؟ في رواية المسند فسر كذا وكذا، هذا قال في رواية المسند: لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعني صريحا جدا معهم: جئناك طريبا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فآمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. شوف الصراحة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا الصراحة، ما عنده اللف والدوران ولا عنده مجاملات، لا، ربى أصحابه على كلام واضح تماما رضي الله تعالى عنهم. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمتين عظيمتين: الأولى قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبنائي أبناء الأنصار وأزواج الأنصار وموالي الأنصار. إذا تتبعت الحديث وجدت خمسة، مع أن أبناء الأنصار ليس كلهم نصروا لأنهم كانوا صغارا، الغالب عليهم الصغر، وأبناء أبناء الأنصار هذولا من باب أولى ما جاءوا أصلا، وأزواج الأزواج ما يقاتلون يا شيخ ولا لا؟ طيب، والعبيد أحيانا العبيد لا يقاتل يا شيخ إجماعا ليس عليه قتال، واختلف العلماء فيما لو قاتل هل يسهم أو يحذى، فحكى بعضهم الإجماع على أنه لا يسهم له، وفي الإجماع يعني يشبه أن يكون قول الجماهير. وإيش الفاء خامسة؟ ولي إيش؟ ولي النساء الأنصار، أبناء الأنصار وأبناء الأنصار أو أبناء أبناء الأنصار، لأزواج الأنصار ولموالي الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني ابن القيم رحمه الله هذه المسألة الثانية اللي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض وستلقون بعدي أثرة. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت أن الناس طبعا من الصالحين ولا غير الصالحين يستأثرون عليك، يعني كل شيء يأخذونه لهم ولا يبقونك، فاعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا كثيرا، يعني أراد بك شيء ما يريد به منهم كذا. فمن ها هنا ينبغي لطالب العلم أن يتخذ هذا أصلا، أنه إذا كان يريد وجه الله عز وجل أن يخلص العبودية له ولا ينتظر من أحد لا جزاء ولا شكورا ولا عطاء ولا مدحا ولا ثناء ولا إلى آخره. أحسن الله إليكم. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه. أرى يعني أظن مدا. أحسن الله إليكم. قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور الصحابة يعني جمهور الصحابة يوافقون معاوية رضي الله عنه. نعم، قد جاء هذا من نحو يعني أوجه كثيرة عن الصحابة وروي هذا مرفوعا، والصواب وقفه على الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني ضيقوا عليه، يعني صوموا اللي هو يوم الغيبة هذا، فإن غم عليكم. هذا الحديث يعني قال به جمع من الصحابة، احتج به الإمام أحمد رحمه الله، ولا أحمد رحمه الله قد روي عن 5 روايات يعني فيها. لكن أحب أن أنبه إلى يعني أن يعني يوم الشك هو الذي يكون يوم فيه غيب، أما الذي لا يكون فيه غيب فهذا في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. أما يوم الغيم خاصة هو الذي قال به الصحابة وذهب إليه الإمام أحمد من المفردات، أما الأئمة الثلاثة فقالوا يوم الغيم وغيبه سواء. والإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث وأقوال الصحابة، لكن هو مروي عن جمع من الصحابة في يوم الغيم، يعني ليس كما قال بعض المتأخرين أن هذا من شذوذ الأقوال الفقهية. هذا الحقيقة سوء أدب مع الصحابة ومع الأئمة، يعني ظاهر الحديث هذا يؤيده. كذلك صحيح أن القول الأقوى والأثبت هو قول يعني أكثر الصحابة وظاهر الأحاديث هذا صحيح، لكن تجهيل مثل هذا القول أو تشديده وهو مروي عن الصحابة عن جمع من الصحابة يعني هذا ما يليق في البحث العلمي والمسائل العلمية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل أهلكت؟ قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله النص في رمضان أصبت أهلي في رمضان في دلالة على أن غير رمضان لا يشركه في الحكم ولا في الكفارة. صحيح أن نوم يعني أن صوم النذر وهكذا صوم القضاء يحرم إجماعا أن يجامع الإنسان فيه، لكن لزوم الكفارة ليس كذلك، لأن وصف رمضان يدل على نفي الحكم عما عدا رمضان كما هو القول المفهوم عند الأئمة الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر وأفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود. ظاهر الحديث أن الكفارة على الترتيب، لأن قال: هل تجد هل تجد يعني، وهذا قول الأئمة الثلاثة رحمه الله. ذهب مالك يعني وأحمد عندنا أيضا في رواية أخرى ذكرها في الإنصاف أن الإمام أحمد رحمه الله يعني وافق مالك في هذا، لكن المشهور من المذهب وفاق أبي حنيفة والشافعي أنها ليست على أنها على الترتيب وليست على يعني تخير. نعم. باب الصوم. أحسن الله إليكم. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا من المفردات، وهذا هو الصحيح، أن يعني من مات وعليه صوم المراد به بالحديث صام عنه وليه، يعني إذا كان نذرا. يعني تعجب بعض أهل العلم من هذا، أنه كيف يكون هذا يحمل؟ هذا يعني محل نظر، لأن الإنسان في حال صوم الفريضة هل هو الأغلب على الناس أنهم يموتون وقد بقي عليهم من رمضان؟ يعني واحد توفي في نصف رمضان، أو توفي بعد رمضان مثلا في ثاني العيد ولا ثالث العيد ولم يمكنه رمضان، هذا هو أكثر ولا النذر أكثر؟ ها؟ رمضان أكثر يا شيخ، لو تسوي إحصائية شيء يخطئ العد من الناس. فلذلك حق الله تبارك وتعالى فسامح عنه. ولهذا نص الموفق بن قدامة رحمه الله على أن من مات بعد رمضان، مات بعد رمضان وعليه شيء من رمضان لم يكفيه يعني للقضاء، يبي راحت أيام العيد، قال بعد بكرة سأقضي، أبدأ بالقضاء، تبدأ إجازته ولا ما أدري، المهم من هذا. قال: فهذا قول عامة السلف أنه لا قضاء عليه وليس عليه شيء. هذا لو مات في هذه الأثناء، قال قول عامة السلف إلا قولا حكي، ثم ذكر اثنين أظن قتاده طاووس، إلا قول حكي عنه، ولا عامة السلف عن هذا، لأن هذا ما تسومح فيه. لكن الذي النذر شيء أوجبته أنت على نفسك، ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمك، أنت أوجبت على نفسك، فهنا لا، هذا يوجب أنك أنت ألزمت نفسك، ما ألزمك الله عز وجل به. هذا هو المناسب لتعليق الحكم صام عنه وليه، لأنه مثل الدين ولا لا؟ يعني هذا الدين الإنسان يأنف أن والده يتكلم فيه الناس بعد وفاته، وهذا الدين هذا كذلك شيء بقي عليه، يأنف الإنسان أبوه بقي عليه شيء، بخلاف رمضان فإن هذا شريعة الله عز وجل ركن أركان الإسلام عفي عنه، كالحج الذي لم يتمكن من الحج أو عنده بعض النفقة لكن لا تكفي وهو يريد تحصيل بقية النفقة مات، هذا مما يعفو الله عز وجل عنه. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: هذا رجل، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ نعم. أحسن الله إليكم.

30 خصيصة، حتى زاد بعض أهل العلم بعض المتأخرين وزادها إلى نحو 100 خصيصة خصائص الجمعة، وليس كلها يعني 100% من خصائص الجمعة، بعضها محل نظر، ويخشى أنه يعني يزيد الناس في هذا حسب المادة. نعم. وإلا بعض الناس اللي يسألنا دائما يقول أنا يعني عندي مرابطة ولا عندي يسمونه هذا خارج الدوام، فما أستطيع خلال الأسبوع إلا يوم الجمعة إجازتي مثلا، فهذا ما في بس ما خصصه هو، لكن هذا وقت اللي يتاح له أنه يقرأ فيه القرآن ويتعبد لله عز وجل ويقوم ويصوم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال طيب نكمل أنت باب ليلة القدر ولا وين وقفت الحديث؟ 207. أي طيب تكمل إلى باب ليلة القدر. نعم. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحل والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي هي الكراهة في هذا يعني أن يحتبي الرجل أنها قد تبدو عورته أحيانا يعني إذا كان تبدو فعلا تتحقق هذا يحرم، أما إذا كان يعني في الصمة يشتمل عليه يعني ثوبه هكذا ولا يرد طرفه إليه قد يتعثر به هذا الكراهة. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب نقف على هذا إن شاء الله، غدا نختم الكتاب إن شاء الله، ولكن يعني من الضرورة أن غدا يعني لا تأتي الساعة 10:15 إلا والجميع هنا يعني حتى نستطيع أننا نختم ما نأخركم بعد الظهر ونقلل من التعليق إن شاء الله. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.